أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نذكر ما درسنا في كتاب الناقبة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى النوع الثاني والعشرون، وهو المطلوب القلب المدني أو الإسناد الانقلاب، أو ما يسموه التغيير بطريقة عكسية، يعكس المتن، يعكس رجال السند، يعكس أسامي الرواة، يجعل الابن مكان الأبي والأب مكان الابن. هذا عند العلماء أن المطلوب من الأحاديث المعلومة، الأحاديث المعلومة. وبعد هذا النوع الثاني والعشرين فصل في كيفية التحمل والأداء، فصل في كيفية التحمل والأداء. وهل يشترط في الراوي حال سماعه وتحمله وأخذه من الشيء أن يكون مسلما أو يكون عدلا، أو إنما يشترط هذا لحال الأداء والبذل والنشر والتعليم والبث في الناس؟ هذا ما سنتعرض له خلال هذا الفصل. لا تشترط العدالة. قال الإمام النووي رحمه الله: لا تشترط العدالة حالة التحمل، بل حالة الأداء. يعني ممكن الإنسان يتحمل وهو كافر ويؤدي وهو مسلم، ممكن يتحمل وهو فاسد ويؤدي وهو عدل، ممكن يتحمل وهو دون سن البلوغ، بشرط أن يكون مميزا ويؤدي بعد البلوغ. هذا أمر طرحه العلماء للبحث والدراسة. معنى يقول: لا تشترط العدالة حالة التحمل. أيوه. لا تشترط العدالة حالة التحمل، بل حالة الأداء. حالة الأداء، العدالة، لأن الكافر ليس له شرف الرواية، والفاسق ليس له شرف الرواية، فلا نقبل من كافر ولا من فاسق ولا من هو دون البلوغ ولا من هو دون البلوغ، لأن البلوغ والكبر رادع ورادع رادع، على أن الإنسان يكبر. البلوغ رادع في التكليف ورادع الشخص، لأن الذين عليهم الصلاة والسلام هو دون سن البلوغ، ربما قد يتطرق إلى نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرف في الأداء أن يكون مسلما بالغا عاقلا، هذا هو العدل. العدالة هي الملء العدل والمسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وقوائم المروءة. فقالوا البالغ، لماذا؟ أنه ربما يتطرق إلى نفسه من هو دون البلوغ عند الأداء وعند البذل والنشر، أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل البلوغ رادعا ووازعا عن هذا. نعم. فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. يصح سماعه، يصح تحمله، يصح أخذه، أما عند الأداء والبذل للناس والإخراج لا. فيشترط فيه شروط لا تشترط، يتسامح فيها في حقه عند التحمل والأخذ. نعم. فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب. يعني أتى على النبي عليه الصلاة والسلام في عام بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يعني إخوة، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور في سورة في صلاة المغرب فحفظها عنه أو أخذ منه. قال فطار قلبي فرحا بسماع الآيات فأسلم من أوله، أسلم من ساعة. عرفتم يا أخوان؟ طب هو تحمل هذا في حال الكفر ولا في حال الإسلام؟ حال الكفر أداه بعد الإسلام وقبل منه هذا. وهذا في صحيح البخاري في عدة مواضع، الحديث هذا رواه البخاري في عدة مواضع من صحيح. نعم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فسمع ذلك حال شركه، ورواه مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام مصدقا. نعم، وصالح المحدث ورواه يعني أداه للناس. نعم، واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين، ابن خمس سنين سماع وما دونها قصور. واصطلح المحدثون على جعلهم ايه؟ سماع ابن خمس سنين سماع وما دون الخمس يعتبر حضورا ليس بسماع، يعني سماع رواية بارك الله فيكم ليست بإجازة، أما وما دونها حضورا يعني يعد إجازة، يعد ايه؟ أخذ هذه الرواية على سبيل إجازة، أما بعد خمس سنين على سبيل السماع والأخذ أخذا صحيحا المشافهة، أما ما دون خمس سنين فاعتبرونه إجازة. لكن هذا أيضا تحديد بالخمس ليس بدقيق، لأن ممكن من دون الخمس يميز ويحفظ، ممكن من دون الخمس يميز ويحفظ ويفهم، وممكن من هو بعد الخمس وفوق الخمس ست سنين سبع سنين لا يفهم ولا يميز ولا يحفظ. فالعبرة بالفهم والتمييز، العبرة بماذا؟ بالفهم والتمييز. طبعا هم استدلوا بحديث محمود بن غيلان أو محمود بن غريب الصحابي الصغير، معنى يا إخوة أنه حفظ مجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نجها من دلو في بيتين في وجهه، قال وأنا ابن خمس سنين. طيب حفظ المجة غير حفظ الحديث، حديث مكون من معاني وجمل وكلمات وألفاظ يحتاج إلى تركيز وحفظ وفهم وتذكر قوي. واضح لكم هذا؟ فيختلف الأمر. استدلالهم بحديث محمود بن ربيع ليس في موضعه، ليس في موضعه، لأنه ممكن إنسان يتذكر موقف وهو صغير، موقف سريع مثل المجة هذه، ممكن يتذكر مثلا أن صاروخا مثلا وقع في المكان الفلاني انفجارا سمعه في المكان الفلاني سنة كذا وهو صغير مثلا، ممكن يقع هذا، أو مطر نزل في الليلة الفلانية، أو سيل جاء في اليوم الفلاني. إنما أحاديث مركبة من جمل وألفاظ وعبارات وكلمات من الصعب أن تحفظ إلا يعني لمن هو صاحب فهم وتمييز وذاكرة قوية. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضور. حضورا يعني إيه؟ يعتبر يساوي الإجازة. هذا مقصود. واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه. ولا دليل فيه، ده كلام الذهبي يقول ولا دليل فيه، يعني ليس صح الاستدلال في تحديد هذا السن دون غيره أو ما فوقه أو ما تحته، لأن العبرة بالفهم، العبرة بالتمييز. واضح؟ عليك السلام. العبرة بالفهم والتمييز. نعم، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. أهلية الفهم والتمييز. طب حسبك الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروس الإقراء أخرى.